La ilaha illallah Sayyiduna wa habibuna wa shafi'una wa nabiyuna Muhammadur رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا الله أكبر عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا أصبحت ضيف الله في دار الرضا أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم وعلى الكريم كرامة الضيفان وعلى الكريم وعلى الكريم كرامة ضيفاني تعفو الملوك تعفو الملوك عن النزيل بساحهم تعفو الملوك كيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء Baby يا من إذا وقف المسيء ببابه سكر القبيح وجاد بالإحسان وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني عفوك ورضاك يا وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا أخاف وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أماني أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي رحاح ماك أماني أنا لا أخاف وفي حماك أماني أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أماني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك